التفصيل الاختلاف في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فالطائفة المنصورة لها أوصاف ليست للفرقة الناجية. نعم، وكلا الطائفتين يدخل أهل الحديث فيها دخولا أوليا، فمن أوصاف الطائفة المنصورة أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في بعضها يقاتلون على ذلك. فهذه أوصاف أرفع من الفرقة الناجية. وما جاء في الفرقة الناجية أنهم السواد الأعظم، فالمراد به أهل الحق كما قال: هذا غير واحد، ولو كان واحدا فقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن الجماعة فقال: هم الحسين بن واقد، نعم، وأبو الظاهر ميمون، ومحمد بن ميمون الظاهر أو محمد المطرف، وذكر محمد وذكر ثالثا، وفي بعضها أنه ذكر واحدا وقال إنه الجماعة. فالمراد به أهل الحق ولو كانوا قلة. نعم، وما جاء في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فنعم، لا كلها في النار إلا فرقة. فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفرقة فقال: هي الجماعة. فهذا أصح تفسير للفرقة الناجية، أنها جماعة المسلمين. نعم، أنها جماعة المسلمين. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهو حديث ضعيف. نعم، لأنه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، ونهيك بالحاكم تساهلا، فقد قال في مستدركه: إن في سنده من لا تقوم به حجة، أي في سند من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي من لا تقوم به حجة، وهو يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. نعم، انتهينا من هذا. بقي أنها أخذت من الأوصاف فقط، أوصاف الفرقة أو أوصاف الطائفة المنصورة أنها أرفع، والفرقة الناجية هي على خير وهي جماعة المسلمين، لكن لا يمنع أن يكون من جماعة المسلمين ما هو أخص من هذا، وهو يعني ماذا؟ الذين يقاتلون على دين الله. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في الطائفة المنصورة: هم أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في الطائفة المنصورة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. نعم، وقال واحد غير واحد من أهل السلف، كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب رحمه الله تعالى. فالأمر سهل في هذا، سواء قلنا إنهما بمعنى أم قلنا إن الطائفة المنصورة فيما يظهر لأرفع، أخذا من الأوصاف التي ذكرت فيها بأنها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، وأنها تقاتل من خالفها ومن خذلها، أو بهذا المعنى. أما السواد الأعظم كما سمعت فالمراد به أهل الحق وإن كانوا قلة. نعم. وهكذا أيضا بارك الله فيكم، هل يكون في كل زمن؟ نعم يكون في كل زمن كما سمعت من الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وإن هذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة، أي يعتبر دليلا من دلائل النبوة، حيث إن أعداء الإسلام يتكالبون على المسلمين وربما يبطشون بالمسلمين حتى يظن الضان أنها لا تبقى للمسلمين أو لا تقوم لهم قائمة، وبعد ذلك يتفجر الإسلام في فأنت إذا قرأت في البداية والنهاية للحافظ بن كثير ترى ما يفعله الفرنج وما فعله غيرهم من أعداء الإسلام حتى تظن أنه ما يبقى إسلام بعد تلك الوقعات وما تدري وتفجر الإسلام. فهذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فهي في كل زمن. نعم. ولا تنقطع إلى أن يأتيهم أجلهم وهم على ذلك. أما الحديث فليس بينه وبين الآية اختلاف، ما في اختلاف بينه وبين الآية فالآية تقسيم لماذا؟ تقسيم للناس إلى ثلاثة أقسام، أصحاب الميمنة ومع أصحاب الميمنة، وبعدها السابقون وهم أرفع منهم، ثم ذكر أصحاب المشامة. فليس هناك تنافي بين الحديث وبين الآية، وما يمنع أن يكون يعني مثلا صالحون وأصلح، ونعم فقد يوجد طائفة من المؤمنين وفيه يعني خيارهم وأخيار وأخير أي من خيارهم، لا يمنع هذا. فليس بين الأحاديث والآية تنافي، والله المستعان، ولا تعارض أيضا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.